وقبلهم آدم أبو البشر. نعم. ولكن لماذا لم يأتي الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مدام عرفوا الناس عرفوا العلماء عرفوا أن الشفاعة تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لا ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة؟ مدام عرفنا الآن أمة محمد عرفوا العلماء منهم أن الشفاعة تكون لنبينا محمد، لماذا يأتون آدم ويأتون ثم يأتون نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا لم يأتوا من أول وهلة؟ مولى متقدمون يعني يعرفهم الناس. نعم. مولى متقدمون يعرفهم الذين جاءوا من بعد من الرسل وآخر الأنبياء فيكون السابقين لم يدركوا ولم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخبر بهذا. أي أخبر بهذا، لكن الناس الآن عرفوا أن الشفاعة من حديث الرسول أن الشفاعة تكون لهم. لماذا يذهبون لآدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا ما يأتون النبي من أول نبي صلى الله عليه وسلم من أول وحده؟ لأنه هو الشافع والشفاعة له. ما يقال لبيان مستوى الأنبياء أحوال القيامة. ها؟ ما يقال أنه ينسون ذلك لأحوال يوم القيامة. نعم، هو لا شك أن هذا حتى يتبين فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنهم ينسون، ويحتمل أن يأتي من الأمم السابقة لم يعلموا. الأمم السابقة كثيرون، من الأمم السابقة. نعم. فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قلت اسمع سل تعطى اشفع تشفع. هذا الإذن، جاء الإذن، لا في شفاعة إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا بإذن، ما يبدأ بالشفاعة، ما يستطيع أحد يشفع إلا حتى يؤذن له. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، ما يشفع أول، بل يبدأ بالسجود، يسجد لله ويحمد الله بالمحامد الذي يفتحها عليه بذلك الموقف، ثم يأتي الإذن من الرب عز وجل فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، وعند ذلك يسأل ربه الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. ما يرى ربه؟ قال فيؤذن لي فإذا أنا رأيته. يراه عفوا عنك، هذا ظاهر. نعم، ظاهر الحديث. نعم. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع. يعلمني، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي. يعلمني ضم الميم، ما في جزم، ما سبق جزم، إذا قلت يعلم صارت مجزوم الفاء. يعلمنيه، ما هي يعلمنيه، يعلمنيه صارت جزم، ما سبق جزم. نعم. فأحمد ربي بتحميده يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. نعم. قل قل تسمع. نعم. سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة، أي وجب عليه الخلود، يعني من حبسه القرآن وهو كفر الذين وجب عليه الخلود في النار. وهذا فيه الشك الثالثة أو الرابعة، لكن في العهد الأخرى فيها الجزم لأنها أربع مرات، وفيها أنه في كل مرة يحد الله له حد. هذا الوصف، يعني يحد الله حدا بالوصف، يجعل علامة يخرجهم من النار، فيكون هذا هو الرضا عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا هو المرضي عنه الذي رضي الله عنهم، يحد الله النبينا حدا عليه الصلاة والسلام، يعرفهم بالصفة فيخرجهم. فالشفاعة أولا بإذن، والذين يشفع فيهم يحد لهم حد، يجعل علامة يعرفهم بها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي أن ثلاث هنا في شك في الرابعة، ولكن في الأحد الأخرى في الجزم بأن أربع مرات